لقد جاء فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس قوم يونس لما أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين من المؤمنين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى لا يحكم الله وهو خير الحاكمين. صلى